الحلف بهذا اللفظ اي بحق الله، هل هذا الحلف يعتبر شركا لله ولم يحسبه؟ لا لا بحق الله، يعني بحق الله والله بعزه الله والرحمن الرحيم والضالات بجانب رب العالمين ولم ياتي بره ولا بحق الله، لان حق الله عز وجل تعظيم وطاعته وتعظيم وطاعته لا حاجه ما كانه فيه، حق الله تحريمه وطاعته وتعظيمه وتوحيد الملائكه وتعظيم الملائكه وحمد مخلوقه ما لا شيء من المخلوقات لا شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.